كيف وإن يظهروا عليكم لا يكون فيكم إلا ولا إيه ولا زين. الله. يبقى إذن الأولانية استفهام عن إيه؟ عن أمر مضى، كيف يكون لهم عهد بعد أن إيه غدروا بالعهود. خلاص. ومستقبلهم أيضا كذلك، فكأن الذي مخبر يعلم ما يكون منه، كيف يكون لهم عهد. الماضي احنا عرفناه لأنهم نقضوه، وبرضه لو بقى العهد هيظلوا على مين؟ على النقض. وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. يركب الرقيب اللي بينظر يبص كده، يركب يعني ينظر إلى الشيء. طب يركبون يعني إيه؟ لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة. إذا لو أنهم راعوا إلا أو ذمة ما كانوش إيه؟ ما كانوش يصبروا به، يصبروا عليكم. لما يصبروا عليكم لو عندهم ذمة وعندهم عهد وعندهم إلا ما كانوش يعملوا فيكم، إنما هما ما عندهمش فهيعملوا إيه؟ يعذبوكم ويعملوا فيكم كذا وكذا وكذا. طب ده إخبار من مين؟ إخبار من الحق الذي يعلم الكائن فيما بعد على ما يكون عليه. يبقى كيف الأولى تعجب عن الماضي؟ كيف الثانية تعجب إيه؟ كيف يكون لهم عهد وهم إن تمكنوا منكم مش هيراعوا فيكم لا إل ولا إيه ولا ذمة. هنا كلمة يرقبوا، غير ينظروا، غير يبصروا، غير يرى، غير يلمع، كل دي رأية، غير رمقة، كل صيحية في المجموعة إيه؟ رؤية. إنما يرقب يقعد كده يبص بتأمل كده، ولذلك ده بيراقبه، بيراقبه يعني مش هتفلت منه ايه حركة من حركاته. طب ونظر بجملة عينه، ولمح بمؤخر عينه، ورمق من اعلى، لكل حتة منها ايه هي مجموعة ايه اللي وانا يهمنا ايه. يركب، يركب يعني ايه؟ يعني يتمعن كده ويقعد ينظر كده، لا يراعي، لا يركب يعني لا يراعي فيك عهد. ازاي؟ قال لك مثلا افرض ان ولد اساءك بكلمة، ما يعرفش قدرك بكلمة، وبعدين انت شئ رفعت يدك لتلطمه لطمة، هو صغير ما يتحملش لطمتك، فواحد نصوح وياكله مسك يدك، قال لك يا شيخ، يا شيخ مش كده، راعي ان ابن فلان قريبك اللي مش عارف ايه، يعني ساعة شرك راعي ما يخفف الشر، ما تنظرش الى الشر وانفعالاتك للسعيد، انظر الى خلي نظرك بعيد. طيب او واحد يقول له ايه يا شيخ خلي بالك ان لهج وردة جاركم اللي فرحت له بالله، يقول له خلي بالك ده دي من الناس اللي انت متحالفين وياهم انكم تكونوا ضد خصومهم ويا بعض، فلان ده فيه عهد عام من القبيلة والقبيلة. الله، ده فيه يمين. الله. إذن ما الذي يجعل الإنسان لا يستسري في الشر ساعة يحقده الأمر؟ هو الذي يراعي ملابسات الأمر كلها. هؤلاء لا يراعون، لا يراعون لا إلا ولا إيه ولا ذمة. طب حالك يا أخوان، إيه الإل دي؟ لا يراعون إلا ولا ذمة. الإل، العلماء كل واحد منهم خد لقطة ومنحة من الإل. أصل الإل اللمعات، ألا يقول إلا يعني لمع يلمعه، والإل أيضا الصوت الظاهر الجهوري اللي له جهار كده. الله. إذن فاللمعان لافت للعين، والصوت الجهوري لافت لمين؟ وسائل الإعلام الحسية الاثنين، الأذن والإيه؟ فإيه الحكاية؟ أعرف. قال لك لأن العهد والشجر إذا عهد يبقى أمر إيه؟ واضح، وما دام أمر واضح العين زي ما كل العين شايفة الشيء اللي بيلمع، وواضح بالصوت أيضا، يبقى واضح للصوت وواضح لمين؟ لأن لما يجي حلف ينادوا به، وقع حلف بين فلان وبين فلان أو بين الأسرة الفلانية والأسرة الفلانية، تصالحات اللي بتتعمل دي دلوقتي ويعلم بها والى اخره، فيبقى اذا الال اما اللمعان واما صوت الايه. وسمي له العهد والكلام ده ال

يقعدوا بقيت كده الحجاج اللي يقول لك اوعوا تسمعوا للراجل اللي بيقول ده انا نبي ده ومش عارف ايه وبتاع، لانهم فاهمين لما يروح حلاوه المنطق حلاوه الدعوه حلاوه هيؤمنوا بيه على طول، فصدوا عن ايه؟ عن سبيل. انما لو كانت المساله كده يقول لك طب روح اسمعوا حد اسمعوا كلام مالوش لازمه ولا كلام له طعم ولا كلام فصدوا عن سبيل انهم ساء ما كانوا يعملون. ساء قبح، مش بس قبح الان، وعظمت العقوبه عليه، وذلك ايه ده السوء الكبير، لان يمكن ساء قبح دلوقتي ما يجراش حاجه، انما ده فين بعدين. انهم ساء ما كانوا يعملون. ساء ما كانوا يعملون، قال لك اه، قال لك شوف العباره الدقيقه، لان السيء منهم اشياء كثيره، قول وفعل، قول وفعل. القول ضد الفعل، يجمع الاثنين ايه؟ عمل. لو سأل ساء ما كانوا يفعلون يبقى القول نفت، انما ساء ما كانوا يعملون يعني قولا وايه وفعل. ولذلك طلع ان القول ينسبه ايه؟ الفعل، والجميع يعتبروا ايه؟ يعتبروا عمل. لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى القول، يبقى القول دي اداته ايه؟ اللسان. طب والفعل أداة بقية الجوارح، والكل عمل. يعني ساء ما يسمع منهم وساء ايه ما يفعل منهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الله، طب ما تقدم برضو لا يرقبون فيكم إلا ولا ايه؟ قال لك دي موضوع وده موضوع، دي موضوع إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ايه، إنما الموضوع الثاني اشتروا بآيات الله ايه ثمنا قليلا، والثمن القليل ما يبالوش برضو فيه الإل، لا القرابة ولا العهد ولا ولا إلى آخره. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. الذي لا يرقب إلا ولا ذمة يكون من لهم الإل والذمة أو العهود مظلومين له ولا لا؟ طب أنا بيني وبينك قرابة، بيني وبينك جوار، بيني وبينك عهد، بيني وبينك حلف، بيني وبينك أيمان، يبقى حين لا تراعي هذه يبقى اعتديت على حقوقي عندك أو لم تعتدي، وليتك اقتصرت في الاعتداء على الغير ولكنك اعتديت على نفسك، لأنك أعطيتها متاعا في دنيا قليلة عشان تصلى بها في ايه؟ في اخرة بعيدة. انت ظلمت نفسك ولا لا؟ ولذلك الحق الذين اذا فعلوا فاحشة ايه؟ او ظلموا انفسهم. وهناك وما ظلمناهم ولكن كانوا ايه؟ انفسهم يظلمون. الذين اذا فعلوا فاحشة ايه؟ طب هو اللي فعل فاحشة مش ظلم نفسه؟ ام قال لك لا، اللي فعل فاحشة صحيح ظلم نفسه الظلم البعيد، انما اهو حصل له شهوة، حصل له ايه شأن. يبقى العمل تأخذ به متعة وان كانت زائلة على بقى. طب ظلم نفسه، قال لك يعمل العمل مخالف للمنهج ولا ينفعوش منه حاجة، يبقى لخدت متعة دنيا ولا خدت متعة ايه؟ ياخد اللي فعل فعشها وخد متعة بسيطة من الدنيا، انما اللي ظلم نفسه مخديا. وازاي؟ قال لك شاهد الزور ده، شاهد الايه الزور، بيشفل زور عشان يدي لمين؟ يدي لغير الحق حقه، ويقول يا سلام شركم من باع دينه بايه؟ من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى شر منه ولا لا؟ يبقى معتدون، اما معتدون على اصحاب الحق في القرابه او الجوار او الحلف او العهد او الايه او اليمين، او معتدون على انفسهم لانهم خدوا الثمن القليل، والثمن القليل المتعة به عاجلة، والدنيا مهما طالت ستفنى، وبعد ذلك يسلمون انفسهم الى عذاب مقيم ابدي. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. يبقى كل المسألة الاولانية اللي فاتت دي ايه؟ الاسلام ايه؟ يجب ما قبله، وتنتهي المسألة زي ما بيقولوا صافية ايه؟ شوف ربنا فتح لهم الباب بعد اللي حاصل ده كله، وبعض ذلك يقول لك انتابه. ايه هو قال انتابه، وان تعبير دقيق للاحوال، ما قالش اذا تابوا، لان لو قال اذا تابوا يبقى في تحقق شويه انهم، انما انتابوا فيها ايه؟ فيها برضو ايه؟ شك. يبقى هنا ملاحظ ما فعلوه وملاحظ ما نؤمنه فيه، بس ما فعلوه كتير، واللي نؤمنه يبقى ايه؟ كتير ولا قليل؟ يبقى قليل. فجاب ان، فان تاب واقاموا الصلاه، قال لك هي التوبه صحيحه لازم على الذنب يقول خلاص ومش عارف ايه وبتاع، وبعد ذلك لازم تباشر ايه؟ لازم تباشر مهمه ايمانك، مهمه ايمانك كما كنا بتبدو في ايه؟ انا هنتظر لما يحج في عمره، انا هنتظر لما يزكي في كل سنه، انا هنتظر لما يصوم كل شهر. امال ايه؟ قال لك شفت الصلاه دي، هذا العمل اليومي ده، هو العمل اليومي ده هو اللي ايه؟ يبقى التوبه ونقرها بالايه؟ الصلاة. وقلنا كل صلاة قرنت بايه؟ بزكاة. في ايات القرآن صلاة مقرونة بمين؟ لان الزكاة تصفية ببعض المال، والمال ناشئ عن العمل، والعمل ناشئ عن الوقت، والصلاة تصفية بمين؟ بالوقت ذاته. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين، ونفصل الايات لقوم يعلمون. كل المسألة، شوف بقى المراحل اللي قالها، المرحلة الأولانية وبعدين مرحلة التبادل الإيماني، إن ده يعبد شوية وبعدين يعبد شوية، مثلا المرحلة بتاعت المعاهدات، المرحلة بتاعت نقض العهود، المرحلة إذا انسلخت أشهر الحرم، المرحلة بتاعت إيه؟ كل دي مسائل تفسيرية مقننة، ومقننة تقنين إيه؟ هو الأمة العربية كانت بتعرف تقنينات في الشكل ده، تعرف شيء من هذه التقنينات، لما التقنينات دي جاية من إيه؟ جاية من السماء. طب إذا التقنينات دي بتاخد أدوارها في الأمم ادوار طويله وما فيش قانون اتولد كده قانون على طول سليم وكامل، بل القانون ينعمل وبعدين تظهر عورات في التطبيق، يعدل ويفسر ويعمل ومش عارف ايه، ويقعدهم طول عمرهم يعدلهم ويعمل. وبالك الامه الاميه دي اللي لا حظ لها من علم ولا حظ لها من ثقافه، ازاي تترتب لها هذه الامور؟ يقول لك يا ما رتبتش ولا عملت ما تسلموهاش، انما رتب لها ربها. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. اخوانكم في الدين، شوف احنا مادة الاخوة مرة تقول ايه مثلا اخوة ومرة تقول اخوان، عادة ظاهر الامر ان الاخوة لاخوة النسب، واخوان لاخوة المذهب والعقيدة، ولذلك ايه؟ وجاء اخوة يوسف وبعد، ولكن الحق رفع منزلة الاتفاق الديني الى مرتبة النسب، فقال انما المؤمنون اخوان ولا اخوه؟ اخوه. فاخوانكم في الدين. طب ما قالش اخوه ليه بقى؟ قالت يعني مش معقول يعني مين يطلعوا من الحكايه اللي كانوا فيها دي على طول ويبقوا كده يعني ناخدهم زي النبى، برضه لسه في نفسنا منهم شيء، يبقى بزي انهم يبقوا اخوان في الدين، انما يعني ما يخليها شويه لما ايه؟ لما تستوي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هل التفصيل لمن يعلم؟ فالتفصيل ده لمن ذا؟ يعلم. لمن يريدون أن يعلموا العلم الحقيقي ويدرسوا المسائل دراسة. ليه؟ أم قال لك لأن دي يكون لها أثر نفع في المستقبل للإيمان. ولذلك الذين يحبون أن يعلموا والعلم شهوتهم حين يذهبون ليعلموا الاسلام ينتهون ايه؟ الى الايمان. فلو ان الناس بقى اللي عشق العلم عشان يصلوا الى الحق، ولذلك اغلب الذين ياتون الينا من الاديان الاخرى ليسلموا تجد كلهم اهل ايه؟ اهل علم واهل مواهب واهل طموح الى في فنونهم، لان دول اللي هم اللي بينظروا النظره الحقيقيه عشان يعرفوا الحق. بمعنى ايه؟ ياخذون الاسلام من منبعه الإيماني، لا يأخذون الإسلام من المنسوبين إلى الإسلام من المسلمين، لأن المنسوبين إلى الإسلام من المسلمين قد يكون فيهم عاصي، قد يكون فيهم اللي بيسرق، قد يكون فيهم اللي بيرتشي، ونحن نقول له يا الإسلام إذا بيرتشى، ونقول له لا انظر إلى الدين، هل راح يرتشى ولا جرمها؟ جرمها وعمل لها عقوبة ولا لا؟ يقوم العاقل أهل العلم ينظرون إلى الإسلام من إيه؟ ولذلك كل انسان يبحث يذهب الى الاسلام من منابعه العلميه العقديه البحثه معزوله عن المنسوبين اليه ينتهي الى مين؟ ينتهي الى الايمان. ولذلك لو عرف الذين ينحرفون عن اصول المنهج ماذا يفعلون بالاسلام لعلموا انهم يفعلون شيئا خطيرا. ليه؟ لان الاسلام جاي منهج ليكون سلوكا، مش منهج نظري فانتظية علمية، لا ده منهج ليكون ايه. ولذلك احنا عندنا القرآن وعندنا الرسول. القرآن بيمثل لنا المنهج الايه النظر، والرسول بيمثل المنهج الايه العمل التطبيقي. ولذلك بيقول لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة حسنة. يبقى المسلم حين يفعله ما يطلبه منه الاسلام يلفت غير المسلم الى دينه، وحين يفعل ما لا يرضاه الاسلام يزحيد غير المسلم في ايه في دينه. ولذلك كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا ايه، لانك انت هتخليهم ياخذوا حجه يقول لك يا اخوان المسلمين لو كانوا بلعوا فرحهم، ده المسلمين اللي شفتهم يغيش، ده انا شفتهم يدلل، ده انا شفتهم الشارع عينه بتمتد الى الحرمات مش عارف ايه. يبقى اذا كل منحرف عن مبدا الدين بيعمل ايه في الدين؟ بيمسك معول ويخدم الدين. يبقى عليه وزر هذا العمل ووزر من ايه؟ من يجعله اسوة له، من يجعله خارفا عن دين الايه؟ عن دين الله. احنا مثلا قلنا مرة ان احنا مثلا لو نظرنا الى التمثيل الدبلوماسي في المسلمين امم الاسلام، كم دولة اسلامية؟ قول اي دولة اي عدد؟ 70 72 دولة. طيب كل العواصم فيها ممثلين ولا لا؟ طب الممثلين للهيئة الدبلوماسية كم واحد؟ اقل عدد كام يا شيخ؟ 10 انفار عشر، والعشرة كل واحد له اسرة. الاسرة من كام؟ من 5. 5 في 10 بكام؟ ده دي في كل سفارة اضربهم في كام؟ 72. تبقى العاصمة الواحدة فيها جالية قد ايه؟ لو ان الجالية دي كلها جالية ايمانية جالية اسلامية كان الناس يلتفتون ولا ما يلتفتون؟ يقول لك ايه يا اخوان ما هي المناعة التي جعلت هؤلاء لا تجذبهم حضارتنا المنحرفة ولا ماديتنا المشوهة؟ ايه المناعة اللي عندهم دي؟ ده لازم دين جامد قوي يوم لازم ايه يوم يلتفت اليه. ساعة ما يلتفت اليه يوم يلاقيه دين كويس. يبقى الاسوة السلوكية الاسلام. لو نظرت الى الكثافة الاسلامية في الامم الاسلاميه الان وجدتها في الدول التي لم تفتح قتالا ولا سيفا بل فتحت بالاسوه، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، ونفصل الايات لقوم يعلمون. يعني اهل العلم هيفهموها. طيب واهل العلم لما يجوا بقى يبصوا كده يلاقوا هم وصلوا الى مثلا حاجه جديده في نظرهم هي جديده، يوم اهل العلم المنقبون عند غيرهم يجد يقول لك لا مش جديدة، ده دي الإسلام جايبها من زمان. هم ألمانيا أول ما جه القانون بتاعهم ده وبعد ذلك اخترح حاجة في القانون اسمها الإيه؟ سوء استغلال الحق. هو حقك صحيح بس أنت أسأت استغلاله. وضع لها قانون ووضع لها شرح ووضع لها تطبيق والمحاكم أعظم. أنت لك حق زي أنا بتستغل استغلال إيه؟ استغلال سيء. ففيهم اللي هو جاب محامي بسيط من بني سويف راح عشان يعمل رسالة هناك فاطلع على هذه المسألة، فراجع الراجل اللي محاضر الأستاذ قال له يا شيخ انت بتقول انت اللي جبت المسألة بتاعت سوء استعمال الحق دي عندنا احنا في الإسلام من 14 قرن ازاي دي؟ قال له اتفضل انتم عندكم مستشرقين، مستشرقين درسين الإسلام ودرسين القرآن ودرسين التاريخ، هاتوا المستشرق. جابوا المستشرق وبعد ذلك جابوا التاريخ وجابوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فرجدوا فيه قال له حط ايدك هنا بقى قول له يا مستشرق اللي بتقرا العربي. فقال له ان النبي عليه الصلاه والسلام جالس فجاء له صحابي يشكو واحدا من الصحابه له نخله في بيته، له نخله واصل النخله مكين لكن المكان العام مملوك لصاحب البيت انما النخله مملوكه لمين؟ للرجل الثاني. فبقى عمل النخلة دي كمسمار جحا، طالع للنخلة رايح للنخلة جاهز للنخلة.

إذ رميت. ما رميت نفي لمين؟ نفي للرمي منه صلى الله عليه وسلم. طب وإذ رميت إثبات للرمي في أي واحدة يجي نفي الشيء وإثباته والفعل واحد والفعل واحد، يقول له ما دام صار كده ده لازم فيه إيه؟ في حاجة يسموها في الأساليب امتكاك الإيه؟ امتكاك الجهة. امتكاك الجهة تكون كل جهة طالبة طالبة معنى، نقوم ندي الجهتين، ما نديش معنى على حساب إيه؟ على حساب معنى. يجي يقول لك مثلا إيه؟ ده فلان ساكن في علوي، يعني هو إيه عالي عني. هو عالي عنك صحيح، إنما هو ما يقبلش عالي، ده أسفل بالنسبة للي فوقه. يبقى المسألة إضافية ولا لا؟ يبقى الإن كان عالي عن اللي تحته يبقى اللي فوق إيه؟ يبقى هو عالي وإيه وأسفل، أعلى وإيه؟ وأسفل. يقول لك ده فلان ده ده ابن فلان. تقول له يا شيخ ده مخلف وأب مش ابن. تقول له الله ده هو ابن من جهة وأب من جهة أخرى، مفيش تعارض. يبقى اسمها دي إيه؟ انفكاك الجهة. لما ربنا بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت، السطح يقول إيه؟ أثبت الرمي هنا ونفى الرمي هنا، يبقى في تعارض. وما دام الفاعل واحد والفعل واحد، يبقى إزاي بتيجي إثبات ونفي؟ لو قال ما رميت أنت ولكن رمى علي، معقولة؟ مش كده ولا لأ؟ طيب. نقول له طيب تعالى، الرمي كيف كان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حصنه من الايه؟ من الحصن ورمى بها الجيش، الفعل ده صدر منه ولا لا؟ هذه رميه البشر، خد كده وعمل كده رميه البشر. انما كل الرميه والحصى ده يصل الى كل الجيش، دي شغلته؟ ما هي شغلته، ده مساله بقى ربانيه دي. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش بالرمية الواحدة، إذ رميت الرمية البشرية، خدت شوية حصى كده ورميتهم، يبقى الجهة إيه؟ الجهة منفكة، دي غير دي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفى العلم ولا لا؟ وبعدين قال يعلمون ظاهرا من الحياة، يبقى لا يعلمون حقيقة، وإنما يعلمون إيه؟ يبقى لا يعلمون ولكن إيه؟ يعلمون، يبقى اللي يعلموه غير اللي ما إيه؟ غير اللي ما يعلموش، يبقى الجهة منفكة، هنا بقى في الآية أهو وإن نكثوا أيمانهم أثبتت الآية أن لهم إيه؟ أيمان، لهم لا أيمان. يبقى أثبت ونفى، أثبت ونفى، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك هو فائدة اليمين والعهد إيه؟ إنه حافظ عليه ويبقى وفي ويبقى كويس، طب لما ما يحبش يبقى يمينه له قيمة؟ يبقى لا أيمان لهم أي لا قيمة لها لأنها مجردة عن الوفاء. تقول لك هو فلان ده له يمين؟ يا شيخ ده حلف بكذا، يا شيخ حلف كده، ايه اللي جرى؟ يبقى هو قال والله، انما هو ده له يمين ده، اذا يمين ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش قداسة اليمين عنده، ودول ايمانهم ما خدوش قداسة الايمان، يبقى كأنهم ايه؟ واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان لك ابن وقرب الامتحان، وبتقول له يا بني ذاكر الامتحان قد قرب، يقول لك بذاكر، يقول له طيب ذاكر في الاوضه دي في ريحته، انا قاعد اهو هراقبك وانت بتذاكر، ياخد الكتاب ويقعد يقلب في الكتاب ويهز راسه ويقلب في الكتاب، وبعدين يقول له ايه بعد ساعه يروح له، يقول له تعالى يا سيدي ذاكرت ايه؟ يقول له ذاكرت مثلا دوري، يقوم يساله يلاقيه ولا فاهم ولا كلمه، يقوم يقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت يعني عملت فعل المذاكره، فتحت الكتاب وقعدت تهز راسك ومش عارف ايه، انما حصيله ما فيش. يبقى اذا نفي فعل واثبت فعل من فاعل واحد، يبقى الجهة اسمها ايه؟ منطق. فاثبت لهم الايمان هنا ونفى عنهم الايمان في اخر الايه، معناها انهم لا ايمان لهم لانهم لا وفاء لهم، وما دام لا وفاء تبقى ايمان عقيمه. انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. الله بقى قاتلوه لعلهم ينتهون. ما هو اصل هو ما قالش اقتلوهم عشان لعلهم ينتهون، ما يبقاش لها معنى، لانه لو قال اقتلوهم لعلهم ينتهون ما يبقاش لهم انتهاء بعد ما انقتلوا، انما قاتلوهم، انما ايه؟ قاتلوهم، لما ما يموتوش يبقى يمكن هم يعملوا ايه؟ او إيه ان قتلتهم حتى لعل الذين بعدهم ايه؟